إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة منذر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. سي عميقا على واضع الخرائط من بعده، ومنهم علي بن أحمد الصفاقسي الذي صرح في كتابه أنه خضع لتأثير خارطة الإدريسي، وعنها يقول كونراد ميلر إن خارطة الإدريسي الأولى قد وجدت ليس فقط على شكل سفر من 70 ورقة، بل وأيضا على شكل خارطة حائطية كبيرة تم تطبيقها بصورة عملية بعد مرور 400 سنة على ظهورها. وتبدى ذلك في خرائط علي بن أحمد ابن محمد الشرفي الصفاقسي الذي ظهر في تونس ووضع أطلسه في 1551 للميلاد، أي 958 للهجرة. من؟ قلت من؟ افتح أيها العبد زمهرير. أغلق الباب. مرحبا بك يا سيدتي وسيلة. أما من أخبار عن سيدي حفص يا سيدتي؟ لا. ألا ترين أنه تأخر كثيرا هذه المرة؟ إن رحلته هذه المرة أطول من الرحلات السابقة، ولكن ألا تظنين أن... كف عن الثرثرة، فقد جئت كي أريح رأسي مما فيه من صداع. إنما أردت تسليتك يا سيدتي. تسليتي؟ نعم، حتى لا تتعبي نفسك في التفكير فيما فعله سيدي قاسم بزواجه بالأمس من... اخلص. هل ستحدثني أنت أيضا في هذا الأمر أيها العبد؟ عفوا يا سيدتي، عفوا. اذهب من أمامي. هل أحضر لك بعض الطعام؟ لا أريد طعاما ولا غير طعام، فاغرب عن وجهي ولا تسمعني صوتك القبيح هذا. هل تسمع؟ طوع أمرك يا سيدتي، طوع أمرك بإذنك. تعال يا زيد. خيرا أيها الربان. تعال، أنا أريد أن أتحدث إليك. أغلق الباب أولا. إنك لا تأتي بي إلى قمرتك إلا إذا كان الحديث خطيرا. ما هي أسرارنا يا زيد التي لا يعرفها سوانا؟ هيا هيا أغلق الباب. تعال تعال اجلس اجلس هنا وصب لنا كوبين من هذا الزق. سيدي، ألا يقال يدوم الود ما بقي العتاب؟ نعم يا سيدي، أنا أبغي أن يدوم الود بيننا، فنحن لسنا ربانا ومساعدة، إنما نحن صديقان في الأصل. وأين كان هذا الكلام حينما أهنتني و... لا لا لا لا لا لا، ليس هذا مجال الحديث الآن. نعم، أليست هي جلسة للعتاب؟ بلى، ولكني قلت إني سوف أعتذر لك أمام الجميع. اسمع، اشرب يا زيد. هيا هيا اشرب. لكنك لم تعتذر حتى الآن. سوف أعتذر لك قبل وصولنا كما وعدتك. سنصل غدا. وسأعتذر لك غدا قبل وصولنا للشاطئ مباشرة، ولكني غاضب منك. نعم. عجبا، أنت الغاضب أيها الربان. بالطبع بالطبع يا صديقي. اسمع، اشرب. أنا الذي يجب أن أغضب ولست أنت يا سيدي. اسمع يا زيد، هل كان من المقبول أن تهددني يا زيد؟ أنا رأسي يدور. ماذا حدث؟ أترى هذه الزجاجة؟ أترى؟ أنا أعلم أنك لن تقوى على التحدث الآن، ولكنك ما زلت قادرا على السماع. اسمع يا زيد، كان معي في هذه الزجاجة سائل عجيب أهداني إياه أحد القتلة الذين هربتهم من بلاد الرومان إلى إحدى الجزر في رحلاتنا الفائتة. قطرات قليلة من هذا السائل كافية لأن تجعل الجواد ينام أسبوعا. أنا أفرغت الزجاجة كلها على ما كان في الزق، حيث لم يكن فيه من الخمر غير كوبين. وأنت الآن يا حبيبي شربت من هذا السائل ما يكفي لأن تنام أبد الدهر. أما أنا فلم أشرب من كوبي هذه قطرة واحدة، فقد كنت أرفع الكوب إلى شفتي ثم أبعدها، أرفعها وأبعدها. لكنك من فرط غبائك لم تلاحظ أني لا أشرب. يا حبيبي، هل سقط رأسك على صدرك إعياء أم يأسى؟ لم يزل أمامك بضع دقائق حتى ينتهي أمرك. إنها لحظاتك الأخيرة، وبعد ذلك لن يعرف السر أحد. ماذا؟ أتبتسم؟ تبتسم؟ على ما تبتسم يا أحمق؟ سيدتي وسيلة، ماذا تريد يا زمهرير؟ جاء غلام يطلبك، يقول إن سيدتي ورقاء قد أرسلت. أين هو؟ في صحن الدار يا سيدتي. السلام عليك يا سيدتي. وعليك السلام يا غلام. بعثت بي سيدتي ورقاء إليك فلم أجدك في دارك، وقيل لي إنك هنا. وماذا تبغي؟ سيدتي تعتذر إليك لأنها لم تستطع المجيء إليك خلال الأيام الثلاثة الفائتة. لا بأس، فأنا أعلم أنها كانت متعبة لاقتراب ولادتها. وقد ولدت بالأمس يا سيدتي، لذلك هي تعتذر لعدم قدرتها على زيارتك، وهي تقول لك يا سيدتي إنها تكاد تجن حتى تطمئن عليك. ما دامت قد ولدت فقد وجب علي أنا زيارتها، فأبلغها أني سأزورها اليوم إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين وجدتموه يا قوم؟ ملقا في بطن السفينة. رحمك الله يا زيد. وما الذي جعله ينزل إلى بطن السفينة؟ الله أعلم يا حسن. ألا تبلغون الربان حفصا يا قوم؟ معك حق أيها الشيخ الصقلي، لقد كان قد ذهب إلى قمرته لينام. من الواجب إذن أن يستيقظ. قد ولدت ورقاء زوجة صديقك الحسن بن إسماعيل بالأمس يا صفاقسي. الحمد لله. هل تأذن لي بالذهاب إليها لتهنئتها؟ لا بأس يا لبنى، لا بأس، يمكنك ذلك. ألم تفرغ من هذه الخريطة حتى الآن؟ ليس بعد يا لبنى، ليس بعد. كل هذا الوقت في رسم شواطئ البحر الأسود؟ بل البحر الأسود وبحر أزوف والشاطئ الجنوبي لبلاد الترك، وهي أماكن دقيقة. فأنا لا أرسم لطلاب العلم، إنما أنا أرسم لبحارة وربابنة. أي خطأ صغير يمكن أن يودي بأرواح خلق كثيرة. لا بأس لا بأس، سوف أتركك تركز في خريطتك وسأذهب أنا إلى ورقة. صاحبتك السلامة يا لمنى، صاحبتك السلامة. اقترب الشاطئ يا سيدي ربان حفص. دعني الدفة يا حسن. تفضل يا سيدي، أراك تنظر للشاطئ بشوق يا شيخ الصقلي. صدقت يا حسن، فمنظر الشاطئ جميل وهو يقترب، فهو يشعر الإنسان بالأمان من خوف البحر ورهبته. كان الله في عونك. كان الله في عوننا جميعا. مسؤوليتك كبيرة يا مولانا الشيخ، فإن أداء الأمانة حمل ثقيل. هي أمانة تعني؟ بإذنك، فإنني يجب أن أساعد في طي الشيخ. ماذا يقصد هذا الرجل بما قال؟ حمدا لله على سلامتك يا ورقاء. سلمك الله يا لبنى. أنا لا أعرف لبنى يا ورقاء، أهي جارة جديدة لك أم ماذا؟ ما أعجب الدنيا، هذه زوجة علي بن أحمد الصفاقسي، وهذه وسيلة يا لبنى. إنها صديقة عمري. أنت زوجة الصفاقسي؟ أجل. لماذا بكل سبيل تحاصرني بالزمان الجميل، تذكرني بالذي لا يطال، تذكرني أن بيني وبينك صورا كمثل الجبال، وأني مهما فعلت فلن أدرك النور في مقلتيك ولن أدرك الحرف من شفتيك. لماذا تحاصرني بالذي قد مضى في زمان رحل؟ لماذا تدغدغ في الأمل؟ لماذا لماذا بكل سبيل تحاصرني بالزمان الجميل؟ حمدا لله على سلامتك أيها الشيخ الصقلي. ها نحن قد نزلنا إلى الشاطئ، فماذا أنت فاعل؟ يا حسن، خذني إلى قاضي صفاقس. مهما اشتدت الغيوم فإن شعاع الشمس يأبى إلا أن يطل من جديد، ومهما اشتد الظلام فإن نور الفجر يأتي دائما في موعده، ومهما طال أمد الظلم فإن العدل يأبى إلا أن يخترق الأفق كفارس همام يدرك قدسية رسالته في محو آثار الظلم ونشر لواء العدل. إنها سنة الحياة تأتي دائما بعد كل خريف بربيع زاهي الألوان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.